بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن ضمضم بن زرعة قال: قال شريح بن عبيد: مرض ثوبان بحمص وعليها عبد الله بن قرط الأزدي فلم يعد، فدخل على ثوبان رجل من الكلاعيين عائدا، فقال له ثوبان: أتكتب؟ قال: نعم. فقال: اكتب. فكتب للأمير عبد الله بن قرط: من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإنه لو كان لموسى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام مولا بحضرتك لعدته. ثم طوى الكتاب وقال: أتبلغه إياه؟ قال: نعم. فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرط، فلما قرأه قام فزعا، فقال الناس: ما شأنه؟ أحدث أمر؟ فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاله وجلس عنده ساعة، ثم قام فأخذ ثوبان بردائه وقال: اجلس حتى أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000. هذا الحديث من حديث كثيرة جاءت في فضائل أمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، سواء في مسند أحمد أو في غيره من كتب السنة. الحديث عن شريح بن عبيد بيذكر أن ثوبان، وثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه كان عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يمت للنبي صلى الله عليه وسلم بصلة، في صلة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، الولاء. ونقول: فلان هذا نسيب لفلان، نسيب يعني قريب له، ابن، أخ، عم، هكذا. هذه النسب. النسب شيء، الولاء شيء آخر. الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم هذه يشرف بها صاحبه، إن كان أما يقال فلان مولى يعني كان عبدا في يوم من الأيام، هذا تقليل من شأن الإنسان أنه كان عبدا، إلا أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فتشرف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما هوش قريب النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن موالي القوم منهم، إن موالي أو إن مولى القوم منهم. وحرم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الصدقة تشريفا لهم، وأيضا على موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليهم الصدقة تشريفا لهم لانتسابه للنبي، لانتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الولاء. فهذا ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم مرض وكان في حمص، فكان أمير حمص عبد الله بن قرط، وهو صحابي فاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه ما عرفش أو عرف وما فضاش أن يزور ثوبان، فكأن ثوبان عمل في نفسه شيء فأمر بكتابة خطاب له، وفي الخطاب كتب فيه: يعني لو كان لموسى وعيسى مولا بحضرتك ومرض لعدته، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جبتيش ولا عملت شيء. وبعت له الجواب، فلما قرأ الجواب أنه فزع من ذلك، هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني يمت للنبي صلى الله عليه وسلم بصلاة إنه مولاه وأنا ما زروش، فقام جري حتى الناس استغربوا: إيه اللي حصل الأمير؟ حاجة حصل؟ أين جري؟ وخرج من دار الإمارة فذهب يزور ثوبان رضي الله عنه. فلما عاد ثوبان، فثوبان رضي الله عنه قال له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000. هذا عدد 70,000 عدد قليل، إن كان يعني الصحابة إذا نظروا يمكن كثير، الصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أقصى ما قيل فيهم كانوا 130,000 واحد من الصحابة، لما يدخل 70,000 فالصحابة كلهم الحظ الأوفر من هؤلاء 70,000. طب وباقي هذه الأمة يدخل منها إيه؟ كانوا الصحابة يدخل منها هؤلاء ومش كل الصحابة. فالله عز وجل تكرم على النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه مع كل 70,000، يعني زود له العدد اللي يدخلون الجنة، هؤلاء لهم صفات مخصوصة كما ستأتي في الحديث. ف70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. مع كل ألف من السبعين ألفا يدخل سبعون ألفا، يبقى حنقول السبعون ألفا حيتكرروا سبعين مرة، يتكرروا سبعين مرة ويضاف إليهم السبعين ألف الأوائل، يعني تقريبا حيكون حوالي خمسة مليون مثلا، خمسة مليون. برضو العدد عدد قليل ليس كثيرا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، عدد المسلمين لما نقول الآن في زماننا عدد المسلمين قد إيه هؤلاء المسلمون؟ العالم كله 6 مليارات، المسلمون الخمس يعني مليار ومئتين ألف، مليار يعني ألف مليون، ألف مليون. لما نقول 5 مليون جنب 1000 مليون عدد قليل ليس بالكثير، ده بس بزماننا اللي احنا فيه، في الأمة كلها من أول إيه عدد قليل، عدد ليس بالكثير اللي هيدخل الجنة بغير حساب ولا عدد، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. حين تتخيل ذلك تحس إنها يعني الجائزة الكبرى، الحاجة اللي الإنسان يحلم بها، 70,000 بغير حساب، مش هيقفوا للحساب ولا عذاب، يعني مجرد انه مرور عرض الكتاب بسرعة يعرض كتابهم وعلى الجنة على طول، لا حساب ولا عذاب على هؤلاء، اللهم اجعلنا منهم يا رب. في حديث آخر ذكر هذا المعنى، هو تكرر هذا المعنى في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة الأحاديث، إنهم 70,000 ومع كل 1000 70,000. يقول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عن أكثرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ثم غدونا إليه فقال عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها، فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة، والنبي ومعه العصابة، والنبي ومعه النفر، والنبي وليس معه أحد. يوم القيامة ربنا ورى للنبي صلى الله عليه وسلم منظر من مناظر يوم القيامة، إن العرض على الله عز وجل والمرور، يمر النبي وتبعه كام واحد؟ يقول جعل النبي يمر معه 3 بس، 3 نبي يبعث في أمة ويدعو أمة كاملة ولا يستجيب له إلا 3، ومعه نبي ومعه عصابة، عصابة يعني 10 في حدود هذا العدد، والنبي معه النفر، النفر يعني العدد القليل، والنبي ليس معه أحد، وليس معه أحد. يبقى نبي يدعو إلى ربه سبحانه وتعالى الزمان مع الناس محدش يستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام. قال حتى مر علي موسى عليه الصلاة والسلام معه كبكبة من بني إسرائيل فأعجبوني، يعني شاف موسى بيمر عليه الصلاة والسلام معه عدد ضخم من بني إسرائيل، فقلت من هؤلاء؟ فقيل لي هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل. قلت فأين أمتي؟ ملفين أمتي أنا عليه الصلاة والسلام. فقيل انظر عن يمينك، فنظرت فإذا الضراب قد سد بوجوه الرجال، الضراب معنى الجبال، الجبال كأنه اتملت الوديان والسهول والجبال والأماكن اتسدت بوجوه الرجال، شايف وجوه وجوه وجوه يعني من الكسرة، مش شايف الجثث نفسها الأجسام إنما الوجوه من الكسرة. قال ثم قيل لي انظر عن يسارك، فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال. فقيل لي أرضيت؟ هذه أمتك، هذه أمة عظيمة جدا. فقيل لي أرضيت؟ قلت رضيت يا رب، رضيت يا رب. قال فقيل لي إن مع هؤلاء، يعني مع هذا العدد الضخم من المسلمين اللي يأتون مع النبي صلى الله عليه وسلم، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدا لكم أبي وأمي، إن استطعتم أن تكونوا من 70,000 فافعلوا. يقول لأصحابه إني أفديكم بأبي وأمي، لو أضرت أنكم تعملوا تكونوا أنتم من هؤلاء 70 افعلوا، فإن قصرتم فكونوا من أهل الضراب، إذا قصرتم كونوا من أهل الميمنة اللي كانوا عن يميني فيها، فبرضو هيدخلوا الجنة بسرعة. قال فإذا قصرتم فكونوا من أهل الأفق، يعني إذا كان التقصير بس اوعوا تحجبوا عن جنة تكونوا في النار والعياذ بالله. قال فإني قد رأيت ثم ناسا يتهاوشون، يتهاوشون يبقى شاف ناس هناك بيتهاوشوا بيؤخذوا ويدفعوا على غير الجنة، رأى ناسا هناك يتهاوشون. فقام عكاشة ابن محصن فقال ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فعكاشة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني من 70,000 هؤلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وفي رواية قال أنت منهم. قام رجل آخر وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، سبق يعني كأنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم دعوة واحدة بس أن يدعو الواحد ويكون هذا من هؤلاء، فقالها فكانت لعكاشة، أما أم غيره خلاص انتهى أهل الأمر. قال ثم تحدثنا فقلنا من ترون هؤلاء السبعون الألف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شمين هؤلاء السبعون الألف، فآمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعدوا بقى يخوضون في هذا الشيء، مين السبعون الألف اللي يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال والله إحنا كان أهلنا كفر وكنا على الكفر فترة وبعدين دخلنا في الإسلام، لا مش هنكون إحنا، يبقى السبعون ألف يمكن عيالنا اللي هيجوا ولدوا في الإسلام لغاية ما يموتوا على الإسلام، لكن ما نكونش إحنا مثلا. قالوا قوم ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم السبعون الألف هؤلاء أصحاب التوكل الكامل، المتوكلون على الله أحسن التوكل وأعظم التوكل في كل أمر من أمورهم، حققوا التوحيد وحدوا الله سبحانه وتبارك وتعالى فلم يشركوا به شيئا، ولم يكن في نفوسهم شيء من الميل إلى غيره سبحانه وتبارك وتعالى، فأعطى لهم صفات هنا يقول هم الذين لا يكتوون ولا يستقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يبقى هنا لا يكتوون، وكانت الرقية في الجاهلية الكي في الجاهلية كانوا يعالجون بالكي، وكانوا أيضا يجعلون الكي نوع من الوقاية، الوقاية من الأمراض، كأنه يظنون أنه إذا كوى الإنسان يقوم ما يحصلوش ما يمرضش هذا الإنسان، فيظن أن الكي هو حيمنع المرض عن الإنسان، هذا فيه شيء، هذا فيه شيء، الإنسان يأخذ بالأسباب ولكن لا ينسى أن الله عز وجل هو الذي يسبب الأسباب، فلذلك الكي عمر الكي ما كان نوع من الوقاية من الأمراض مش وقاية، فلذلك منع من هذا الباب. الكي على وجه التداوي في حالات مخصوصة، حالات قليلة ما هوش مفتوح باب الكي في أي مرض من الأمراض. فقال هؤلاء بيعرضون على الكي ما بيكتوش، لا يكتوون ولا يسترقون، ولا يسترقون يعني لا يطلب من أحد أن يرقيه، مع أن رقية جائزة والاسترقاء جائزة، إن الإنسان مريض يا فلان تعالى رقيني جائز، ولكن لما كان أحيانا قد يظن الإنسان لفلان بركة فلان حلت عليه، فلان ينسى الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله عز وجل يسبب الأسباب ويجعل البركات فيما شاء سبحانه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات حتيجي من السماء، بركات السماء في أمطارها، بركات الأرض فيما تخرج الأرض، بركات بدعوات عباد الله الصالحين بولود أهل الخير في الناس، بركات من الله سبحانه. ولكن الإنسان ما ينساش الله وينسب الخير لغيره من الناس، فكان الاسترقاء ممكن إنسان يرقي إنسان وعني يقول فلان شفاني، نسى أن الله هو الذي يشفي، فلان هذا أخذ الناس، فلان دعا لك فقط، لكن الذي شفاك هو الله سبحانه. فلما وجد مثل ذلك فقال لنا لا يسترقون، بيمنع الباب خاص ويقولش حد تعالى بإني ولا شيء، ولا يتطيرون ولا يبقى هنا لا يسترقون، بيقولش يا فلان تعالى ارقين، خوفا من انه يزعم بعد كده ان صحيت عشان فلان هذا رقاني، فلان هذا الذي شفاني، امال بقى لما يروح للطبيب يقول لك فلان اللي شفاني دكتور فلان ده شاطر جدا شفاني، هنا هذا من الشرك لله عز وجل، الذي يشفي هو الله، الطبيب يعالج فقط، وقد يسبب الله عز وجل الشفاء على يده، قد يسبب على يد اخر وقد لا يسبب ذلك سبحانه وتعالى. يبقى لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، التطير التشاؤم والتفاؤل، التشاؤم والتفاؤل، ولكن الذي نهينا عنه التشاؤم، الذي نهينا عنه التشاؤم، يعني لم يمنعنا ان احنا نفرح بحاجه يفرح بها، ان انسان رايح لامتحان سمع واحد يقول يا نجيح يا ناجح فرح بهذا الشيء بشاره ان شاء الله ننجح، لا شيء، لكن العكس في ذلك ان الانسان يسمع كلمه ام تؤذي لا مش طالع النهارده اللي يحصل لي حاجه، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالتطير اصل من الطير، وكان اهل الجاهليه اذا حب انسان يخرج في مكان يقوم يزجر الطير، يجي على عشه فيها عصافير فيها حمام يقوم يهشها ويشوف الحمام هيطير فين، اذا طار يمين يتبرك بذلك يقول له يمين تيامن بهذا الشيء، اذا طار شمال يتشائم لا مش طالع النهارده اللي يحصل لي حاجه، هنا ايه علاقه الطير طار شمال ولا يمين بان يحصل لك شيء، ليس الطير الذي يقدر الاقدار انما مقدر ومقادير الله سبحانه وتبارك وتعالى، لذلك هؤلاء لا يتطيرون. قال وعلى ربهم يتوكلون ادانا جملة عامة عامة إن هؤلاء حالهم التوكل حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى الاعتماد على الله ليس على خلق الله سبحانه وتعالى وإن كانوا يأخذون بالأسباب ولكن توكلهم على الله وحده هؤلاء الذين يستحقون أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. من الأحاديث اللي جاءت في المسند هنا حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وعدني أن يدخل من أمتي 400,000 يعني الجنة يدخل الجنة من أمتي 400,000 400,000 دول أيام النبي صلى الله عليه وسلم على الضخم جدا فهنا الصحابة واللي كانوا يظنون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أترون يومكم هذا لا يبقى بعد 100 عام على وجه الأرض أحد يعني ممن يعيشون بعد 100 عام فالصحابة كانوا فاكرين القيامة هتقوم بعد 100 سنة هتقوم القيامة بعد 100 سنة هيكون عددنا كام يعني كنا مع النبي 100,000 هيتضاعف العدد مرة مرتين 3 مرات ف400,000 هذا عدد كبير ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أنه بعد 100 عام أنه تقوم القيامة لا إنما الذي قصده أن منكم من الصحابة الموجودين حيموتوا كلهم وفعلا آخر واحد من الصحابة مات في سنة 100 في سنة 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا عامر بن الطفيل أبو واسلة مات سنة 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومات أنس بن مالك سنة 90 أو 91 أو 92 برضو من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شوفنا آخر صحابي مات سنة 100 سنة 100 معناه أنه من الهجرة فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في آخر حياته صلى الله عليه وسلم معناه ما عداش عليه 100 سنة ما عداش عليه 100 سنة من ساعة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه يعدي على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة في سنة 110 يعدي على وفاته 100 سنة فآخر واحد من الصحابة مات سنة 100 صدق النبي صلى الله عليه وسلم مش حكمة لعلكم 100 سنة إلا وتكونوا كلكم قد توفيتم. الغرض أنه لما ذكر 400,000 يدخلون الجنة فقال أبو بكر زدنا يا رسول الله ادعو ربك 400,000 قليل نظرة أبي بكر رضي الله عنه أن بقية الأمة طيب إحنا 100,000 200,000 ولديين بعد كده ولديين فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا وهكذا وجمع كفه صلى الله عليه وسلم يعني الله عز وجل يدخل الجنة يأخذ بكفه سبحانه ما يشاء ويدخلهم الجنة قال زدنا يا رسول الله قال وهكذا يعني وكفا أخرى الله عز وجل يدخلهم الجنة فكأنه بيطلب الزيادة أيضا فقال عمر حسبك يا أبا بكر حسبك أنت عمال تطلب وتطلب الكثير لا فقال أبا بكر دعني يا عمر سيبني أطلب للناس أن يدخل الجنة يدخل العدد قليل 400,000 من الأمة كلها قليل وبكف الرحمن سبحانه تبارك وتعالى فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إن الله عز وجل إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف سبحانه تبارك وتعالى هو أمر بكف يعني حاجة قليلة إن شاء أدخل كل الخلق الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر فعلا إن الله عز وجل حين يذكر يدخل الجنة كفا يدخلهم الجنة الله عز وجل قادر أن يدخل كل خلقه سبحانه الجنة بكف. من الأحاديث أيضا اللي جاءت حديث لعبد الله بن بسر المازني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة إذن الخلق كلهم العدد الخلق يوم القيامة عدد كبير جدا عدد كبير جدا من نقول إن أمة النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد هذه الأمة لغاية ما تقوم الساعة كلهم نسبتهم إلى غيرهم من الأمم كالشعرة في جلد الثور إذا جلد ثور فيه كام ألف شعرة في جلد الثور هذا ولا كام مليون شعرة في جلد الثور هذا النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كشعراية واحدة في جلد الثور يبقى قد إيه بقى هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها في الأمم عددها قليل ولكن مع ذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعرف هذه الأمة يوم القيامة في وسط هذه الأمم طيب تعرفهم إزاي في وسط الأمم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم بهم لو دخلت صيرة يعني حظيرة فيها الدواب ومليانة بخيول الخيول سودة وخيول ألوانها كدرة ولكن فيها فرس أغر محدل مش هتعرف فرس ده من جملة هذه الأفراس السوداء قالوا بلى قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محدلون من الوضوء. يبقى أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب سجودهم يسجدون. علامات السجود تكون نورا على الإنسان يوم القيامة، كذلك علامات الوضوء في أعضاء الوضوء تكون نورا على الإنسان. من الأحاديث أيضا اللي جاءت حديث لأبي الدرداء رضي الله عنه، وهو حديث صحيح وفيه المعنى نفسه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة. أول واحد من الأنبياء يؤذن له بالسجود يوم القيامة هو نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه. يبقى الجميع يسجدون، ولكن أول من يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يؤذن له بالرفع هو عليه الصلاة والسلام. فأنظر إلى بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم، ومن خلفي مثل ذلك، وعن يميني مثل ذلك، وعن شمالي مثل ذلك، يعني أمتي يراها في كل الجوانب عليه الصلاة والسلام. فقال له رجل: كيف تعرف أمتك بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: هم غر محجلون من أسد الوضوء، ليس أحد كذلك غيرهم. إذا يعرف أمته من أثر الوضوء، طيب إذا كان إنسان ما بيصليش هيعرفه إزاي يوم القيامة؟ ما يعرفوش النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا يصلي الذي لا يتوضأ لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعرفه أو لا يعرفه. إذا عرف إنسان هذا الأمة يستحق أن يشفع له. إنسان آخر حتى لو قال: أنا من أمتك، أنا مسلم، إلا ما كانش بيصلي ما عرفكش. فيقول هنا صلى الله عليه وسلم: وأعرفهم، يعني أمته صلى الله عليه وسلم، أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم. يبقى هذه علامة أخرى، إن تتطاير الكتب يوم القيامة، المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون الكتب بأيمانهم فيعرفهم فيشفع لهم صلى الله عليه وسلم. وأعرفهم يسعى بين أيديهم ذريتهم. الله يتفضل على هذه الأمة فيكون ذريات الأمة الذين ماتوا هم صغار، يعني من عيال المؤمنين، يأتون بين أيديهم يوم القيامة فيعرفهم بالثلاث العلامات: إن الغرة والتحجيل، الغرة تكون في الجبهة، التحجيل في الأيدي والأرجل من علامات الوضوء والسجود. وأيضا يعرفهم صلى الله عليه وسلم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، يعرفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم يسعى بين أيديهم نورهم. دي بعض من الأحاديث ليعرف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمته. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.